لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في باب الكفالة: الكفالة بالمال. الكفالة بالمال هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا، وهي أنواع ثلاثة: الكفالة بالدين، أجيب يقترض مالا ويطلب الدائن كفيلا يتكفل له بأداء هذا الدين، يضمن له أداء هذا الدين إذا لم يؤديه له المستدين. قال: وهي التزام أداء دين في ذمة الغير. ففي حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه الدين، فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. قال: عليك وبرئت منه ذمة الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. فهذا تكفل بأداء الدين عن الميت. فبالأولى من يتكفل بأداء الدين عن الحي، وكذلك من يتكفل في أصل العقد، يعني هو ما بيتمش الدين إلا بالإيه، هو واحد مثلا مش عايز يتمم الدين إلا بكفيل، يأتي له بضامن ويتمم القرض أو عقد الدين، إن الدين ده أوسع من القرض، يعني ممكن يكون العقد ده مبنى على تقسيط في الثمن فيكون دينا، وده بيحصل كتير جدا في شراء أشياء بالتقسيط، يطلبون ضامنا لسداد الدين، لسداد الأقساط، إذا لم يفي الأصيل أو المكفول بها. فهذه الصورة صورة صحيحة، وما ذكرنا بالأولى تجوز، يعني هنا تكفل به بعدما مات بدينه، فبالأولى إذا كان حيا. وهنا أيضا تكفل به ولم يكن شاهد العقد، عقد الدين الذي عليه، فبالأولى إذا كان حاضرا وقت العقد وضمنه وتكفل بأداء الدين إذا امتنع من ساعة التعاقد. قال: ويشترط في الدين أن يكون ثابتا وقت الضمان، كدين القرض والثمن والأجرة والمهر. دي كلها صور يثبت بها الدين، واحد اقترض من واحد. يعني ايه ثابتا وقت الضمان؟ يعني ما خلص، لسه موجود، لسه الدين ثابت، مش ان الرجل يكون سدده مثلا فليس له ان يطالبه به، لا، ساعة ما يبدأ الضمان يكون الدين ثبت. كدين القرض ودين الثمن، يعني واحد اشترى من واحد حاجة ولسه ما استلمش الثمن، زي بيع بالتقسيط زي ما بنقول، كل ده يسمى دينا. عشان كده قلنا الدين أوسع من القرض. والأجرة، واحد استأجر واحد أو استأجر عينا ولسه هيدفع الأجرة مؤخرة في آخر الشهر أو في آخر السنة مثلا، إذا كانت إجارة سنوية حسب ما يتفقون، فهذا دين. ودين المهر مؤخر الصدق، يعني إن المرأة ترضى بأن يكون جزء من الصداق مقدم وجزء مؤخر أو كله مؤخر، فكل هذا من دين من الديون. قال فإذا لم يكن ثابتا فإنه لا يصح، فضمان ما لم يجب غير صحيح. يقول كما إذا قال بيع لفلان وعلي أن أضمن الثمن، أو أقرضه أو أقرضه وعلي أن أضمن بدله، سلفه ولو ما سلف ولو ما سددش أدفع لك. يقول هذا مذهب الشافعي ومحمد ابن الحسن والظاهرية، وأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف، وقالوا بصحة ضمان ما لم يجب. الظاهر قول أبي حنيفة ومالك. لماذا؟ لأنه الذي وعده بأن يضمن هذا المال إذا أتم العقد، وأوقعه في ورطة بسبب ضمانه ذلك، فكيف نقول لا يضمن شيئا؟ هو قبل ما يسلفه قال له شوف لي حد يضمنك، ومضى على الضمان وبعدين سلفه، او قبل ما يبيع له بالتقسيط قال له شوف حد يضمنك، فلما جاء بضامن اللي هو الكفيل باع له بناء على ذلك. كيف نقول ان هذا لا يضمن؟ هذا وعد باداء هذا الدين وتحمله اذا صارت ذمة الأصيل مشغولة به. طالما قال له كده، ما الذي يؤدي إلى منع هذا التضمين؟ الصحيح أنه يضمن هذا الدين وعليه أن يؤديه طالما وعد بذلك أو صرح بأنه ضامن. قال الشرط الثاني في الدين أن يكون معلوما، فلا يصح ضمان المجهول لأنه غرر. فلو قال ضمنت لك ما في ذمة فلان وهما لا يعلمان مقداره فإنه لا يصح. وهذا مذهب الشافعي وابن حزم، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يصح ضمان المجهول. الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه لا بد أن يكون معلوما، لأنه هو لو فاكر مثلا أن عليه 10 جنيه فطلع عليه 1,000,000 جنيه يقول أنا كنتش أعرف، وهذا عذر في حقه أنه لم يكن يدري هذا القدر الهائل من المال. فالصحيح أنه لا بد أن يكون معلوما. قال النوع الثاني من الكفالة بالمال كفالة بالعين او كفالة بالتسليم. انا متكفل ان انا اجيب لك الحاجة بتاعتك اللي هي عند الراجل فلان، لان عايز اخلصه من المسؤولية الان، فيقول له انا هجيب لك الحاجة بتاعتك ولا تخطب ولا تطالب بها فلانا، فهذه كفالة بالعين. او كفالة بالتسليم، يقول وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير، مثل رد المغصوب الى الغاصب وتسليم المبيع الى المشتري. يعني هو العين نفسها بيقول له انا هسلمها لك، انا اضمن ان نجيبها ونسلمها لك. الراجل اللي عندي ده او اللي انا اكفله هو الذي اخذ هذه العين، فانا اضمن ان اتيك بها. وكفي رد المغصوب الى الغاصب وتسليم المبيع الى المشتري. هو اشترى والتاني مش راضي يسلمه، فبيقول له طب انت بس دلوقتي لا تطالبه عند القاضي وانا ساتيك به ساسلمك اياه اللي اشترى بعينه. ويشترط فيها ان تكون العين مضمونة على الاصيل، يعني الاصيل ضمنها لانه تمم العقد، كما في المغصوب. فاذا لم تكن مضمونة كالعارية والوديعة فان الكفالة لا تصح. يعني الراجل ده وضع وديعة عند فلان، فواحد فيقول له هات الحاجة، فقال له ليه الحاجة مش موجودة، قال له هشتكيك للقاضي، فالمهم احد قال له طب سيبه وانا ايه اتكفل ان انا اجيبها لك. طب تبين ان دي كانت وديعة وان الرجل لم يفرط بل وقع حريق في البيت كله, احترق هذا المال مع مال الرجل ونحو ذلك, حاجة هو ما فرطش فيها, والوديعة لا تضمن الا بالتفريط. وكذلك العارية, بس العارية لا تضمن الا بالضمان او التفريط. قلنا العارية انه بيقول له خد البتاعة دي هستلفها منك, هنقدم فيها للضيوف عشان ما عنديش كوبايات كفاية, وبعدين ايه هرجعها لك. احنا قلنا ان دي العارية لا تضمن الا بالتفريط او بالضمان. يعني ايه بالضمان؟ يعني هو قال له انا ضمنها لك, اضمنها لك ولو اتكسرت هجيب لك واحدة غيرها مثلا, اللي هو المستعير. واما اذا لم يضمن, لم يضمنها وفي نفس الوقت لم يفرط, كان الضمان من اخر اذ لم يؤديها في وقتها غير صحيح, لانها هي مش مضمونة على الاصيل اصلا. يبقى انت تتكفل بضمانها ليه؟ هي مش واجبة ان هو يرجعها طالما انه لم يفرط. كفالة بالدرك, اي بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع, اي انها كفالة وضمانة لحق المشتري تجاه البائع اذا ظهر للمبيع مستحق, كما لو تبين ان المبيع مملوك لغير البائع او مرهون. الناس بعضهم بيبقى غير امين, يبيع الشقة مرتين والارض مرتين وتلاتة, فهو يكون قلقان منه فيقول له نجيب كفيل يضمنك بان الارض دي انا تسلمها لي, وبالتالي واذا حصل فيها خلل فالكفيل هو الضامن. اذا حصل فيها اي مخاطر كان تبين انها قد بيعت, يبقى انت لابد ان تضمن لي الخطر الذي حاق بالمال. انت لو الراجل ده ما معهوش الفلوس تبقى انت اللي تسدد الفلوس. اذا ظهر للمبيع مستحق, كما لو تبين ان المبيع مملوك لغير البائع او مرهون, وبالتالي فده معرض اذا لم يسدد الدين في وقته ان يباع هذا الرهن لتسديد الدين الذي عليه. والرهن فائدته ايه؟ الرهن زي ما قلنا وشرحناه قبل ذلك تبقى عين مرهونة, جاء الموعد في سداد الدين باي سبب كان ولم يسدده في موعده, فللمرتهن ان يبيع هذا الرهن ويأخذ حقه ويرد الباقي لصاحبه. فبيقول اذن انا مش شرط ان انا اعرف اتصرف في هذا المبيع المرهون اذا تبين رهنه, فبقول للكفيل اللي بينا انت اللي هتضمن تأتيني بهذا المال او بدل او او او الثمن في حالة عدم يعني عدم تمكن البائع من التسليم لكونه قد باع لغيره او ظهر ملكه لغيره وفي نفس الوقت اذا كان مرهونا. قال رجوع الكفيل على المضمون عنه. يقول واذا ادى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من الدين رجع عليه. الكفيل قال له انا هسدد عنه, وسدد عنه وبعدين ما يقولوش خلاص متشكرين مع السلامة, هيقول له ايه؟ هيقول له هات اللي انا دفعته عنك. انا تكفلت بهذا ليس على سبيل التبرع ولكن على سبيل ان يعني اراعي مصلحتك في اتمام العقد، فبالتالي انت يلزمك ان ترد الي ما دفعته عنك. قال اذا ادى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجع عليه متى كان الضمان والاداء باذنه. يعني المضمون عنه وافق على ضمان هذا الشخص، وليس انه عمل هذا تبرعا من نفسه. يقول لانه انفق ماله فيما ينفعه باذنه، فيما ينفع المضمون عنه باذنه. يقول هذا مما اتفق الأئمة الأربعة عليه، واختلفوا فيما إذا ضمن من عن غيره حقا بغير أمره وأداه. قال الشافعي وأبو حنيفة هو متطوع وليس له الرجوع عليه لأنه هو ما طلبش منه. والمشهور عن مالك أن له الرجوع به، وعن احمد روايتان، وده الصحيح انه طالما لم ينوي التبرع ولكن نوى اعطاء صاحب الحق حقه واراد قطع الخصومة بينهما، فهل يعاقب وهو قد نوى ان هذا لرفع الضرر عن صاحبه؟ نقول لا، الصحيح ان هو طالما لم ينوي ان هذا الضمان الذي سأل الذي اداه ليس تبرعا، لم ينوي انه تبرع، فكيف نلزمه بالتبرع؟ هو قال انما نويت اني افرج كرب هذا الرجل الان ثم ارجع عليه بعد ذلك. وهذا هو الصحيح. الديون دي بتبقى حاجات كتيرة جدا. ما واحد مثلا اخرج امرأته من دارها بغير حق، راحت عند ابوها، ابوها قاعد يصرف لا بنية انه يتطوع عن النفقة الواجبة على الزوج، فمن حقه هو الزوج ما قالوش، هو عايزه يغرم في بالنفقة على ابنته وهو اخرجها بغير حق. هل له ان يرجع الاب ابو المرأة على الرجل زوجها بما انفقه وهو دين عليه؟ انا اقول نعم، الا لو قال انا فعلت ذلك تبرعا عنه. هو ما قالش، يبقى ولا بد ان ينفق عليها وعلى اولادها، ففعل الرجل ما يلزمه ثم يطالبه عند القاضي بأن يرجع على يعني بأن يرد الزوج النفقة التي أنفقها أهل امرأته عليها وعلى أولاده، ولا يقول أنا لم أمره بذلك، هو أدى عنك قد أحسن إليك ولم يكن ناويا التبرع، وعلى أي حال فأنت لابد أن تنفق وأن ترد هذا المال، تنفق على زوجتك وأن ترد ما أنفقه عليها بالمعروف إليه، يعني إلى من أنفقه، طالما أن هذا كان حقا عليه. قال ابن حزم لا يرجع الضامن بما أدى سواء بأمره أو بغير أمره إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه. قال وقال ابن ليلى ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سليمان بمثل قولنا. لا، الصحيح قول الإمام مالك رحمه الله، والرواية عن أحمد انه طالما انفق او ضمن المال بامره او بغير امره دون نية التبرع والقول قوله فعليه فعلى المدين الاول فعلى المضمون عنه ان يؤديه الى من ضمنه وادى عنه. قال من احكام الكفالة: ومتى عدم المضمون او غاب ضمن الكفيل، ولا يخرج عن الكفالة الا باداء الدين منه او من الاصيل. يعني الاصيل لم يحضر المال الذي عليه في الموعد، او ان هذا الرجل غاب، فالكفيل يضمن ويؤدي ذلك المال، لان المسلمين عند شروطهم، وهو قد قال له انه يضمنه. طيب نقول امتى يخرج عن الكفالة؟ بان يسدد هو الدين، او الاصيل يأتي فيسدد الدين، او بابراء الدائن نفسه من الدين، نفسه من الدين. او نزوله عن الكفالة، وله هذا النزول لانه من حقه. صاحب المال الاصلي اللي هو جايب الضامن لو قال له خلاص انا اسقطت عنك الكفالة، مش هطلبك انت بالفلوس، او ان هو ابرأه وقال المال ده انا تنازلت عنه، ففي هذه الحالة لا يلزم الكفيل اداء الدين، لانه قد تنازل عنه صاحبه، او انه تنازل له عن الكفالة ولا يزال مطالبا، يعني ولم يعد مطالبا له، تنازل له عن الكفالة وقال انا لن اطلب منك الكفالة، انا ساطلبها من الاصيل حتى يدفع، ما دفعش انا مش هطلبك انت، انا عارف انك انت دخلت تصلح ودخلت تتمم الخير، ولذلك لا اريدها منك، ولكن هي دين على الاصيل. قال من احكام الكفالة: من حق المكفول له اي صاحب الدين فسق عقد الكفالة من ناحيته، ولو لم يرضى المدين المكفول عنه او الكفيل، وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل، لان هو ده بمنزلة ابرائه من الايه، من الكفالة. يعني صاحب الدين بيقولوا لا ما تبرئوش، هو من حقه. الكفيل ده كان موجود ليه؟ لمصلحة مين؟ الدائن صاحب المال، مش كده؟ عشان لو الراجل ما سددش هو يسدد مكانه. فلو قالوا لا انا ساجعل الذمة المشغولة هي ذمة الاصيل فقط، وانا فسخت عقد الكفالة من ناحيتي، من ناحية واحدة. الكفيل يقولوا لا ما تسقطوش، المكفول عنه يقول لا ما تسقطش عقد الكفالة، وقع بقصده هو، قصد المكفول له صاحب الدين اللي ما ان يقول انا اسقطت عقد الكفالة فسخت عقد الكفالة، فهذا من حقه لا يلزمه شيء في ذلك. والله اعلى واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.